إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن لله عز وجل في خلقه سننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا من الناس مهما ادعى لنفسه من مقومات التميز والمحاباة. ومن هذه السنن العظيمة أن الجزاء من جنس العمل. قال الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال الباري جل جلاله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال ربنا جل في علاه: جزاء وفاقا. أحبتي في الله، إن هذه السنة الكونية العدلية الشرعية ما من مسلم يضعها نصب عينيه إلا رغبته في الطاعات ورهبته من المعاصي والسيئات. إنها سنة جليلة عظيمة، الجزاء من جنس العمل، تدل دلالة صريحة على أن العباد مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما أحوج المسلمين إلى فهم هذه القاعدة الجليلة لما لها من آثار عظيمة النفع للأفراد والمجتمعات. وسأسوق لكم نماذج لأناس غفلوا عن هذه السنة والقاعدة فكانت عواقبهم أسيفة أليمة. عباد الله، إماء الله، كم هو مؤسف ومزري تتبع المسلم عورات إخوانه وأخواته في الله تعالى، يتجسس عليهم ويتطلع إلى أخبارهم الخفية، يريد أن يكشف أسرارهم ويفضحهم بين الناس. ولو أن هذا المسلم استحضر الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. لو أن المسلم الذي يتتبع العورات ويتطلع إلى السوءات ويريد أن يكشف أسرار العباد، لو استحضر هذا الحديث لأيقن أن فعلته ذميمة قبيحة وأن عاقبتها وخيمة جدا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ثم يذكر لنا الجزاء من جنس العمل، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، فالجزاء من جنس العمل بل أشد، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. حتى في الأمور التي حدثت داخل البيت لا يطلع عليها العباد، ولو تجسسوا ولو تتبعوا العورات فإن الله عز وجل يفضحه، لأن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربنا أحدا. فالحذر الحذر عباد الله من مثل هذه الصفات الذميمة القبيحة المقيتة، فإن عاقبتها أسيفة أليمة. كم هو محزن ومبكي صنيع بعض المسلمين الذين يلجؤون إلى ما يغضب الرحمن ويسخط الباري جل في علاه، حينما ترى المسلم يتتبع إخوانه في الله جل وعلا وأخواته من أجل كشف أسرارهم وإظهارها للعباد، يريد أن يبرز هو أو يريد أن يخفي إخوانه أو أن يجرحهم ويتنقصهم، وهذه فعلة قبيحة جدا. فجدير بأهل الإسلام أيها الأكارم أن يتقوا الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد، وسمعنا الوعيد الشديد. كم هو مؤلم ومشجي تكبر الإنسان وابتعاده عن جادة الحق. أمره ربه جل وعلا أن يعبده وحده لا شريك له، فإذا هو أو فإذا بهذا الإنسان يرفض عبادة الله، بل ربما ادعى الربوبية أو الألوهية، كما حدث للنمرود بن كنعان الذي قال لقومه: أنا ربكم الأعلى. وحاجه خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال له: ربي الذي يحيي ويميت. قال: هذا الطاغية المتغطرس المتجبر، أنا أحيي وأميت. فيا سبحان الله، كيف كانت عاقبة الرجل وقد طغى وبغى وتكبر وتجبر؟ كانت عاقبته وخيمة جدا. ذكر غير واحد من أهل التاريخ أن النمرود بن كنعان الطاغية المتجبر أتته بعوضة صغيرة فدخلت إلى أنفه، والأنف أيها الأكارم رمز الشموخ والعزة، وهذا الإنسان شمخ بأنفه وطغى وتجبر وتعالى وقال أنا أحيي وأميت وقال أنا ربكم الأعلى. فالبعوضة الحقيرة في دنيا البشر دخلت إلى أنفه ثم تسللت عبر الأنف إلى الدماغ وكانت تتحرك، ولا يهنأ ولا يستريح إلا إذا ضربه من حوله بالمطارق والنعال على رأسه حتى مات وأفضى إلى الله تعالى، وكانت شر ميتة لهذا الإنسان. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، طغى فأذله الله، تجبر فأخزاه الله. فالحذر الحذر عباد الله، لما نتكبر على العباد وفي أنوفنا المخاط وفي أفواهنا البصاق وتحت آباطنا العرق وفي آذاننا الغبار وفي مثانة كل واحد منا البول وفي بطوننا الغائط؟ لما تتجبر عبد الله أو تتكبر وأولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وبين ذلك بول وعذرة؟ كم هو مؤسف ومؤلم ومبكي احتجاب الحاكم أو الوالي أو المسؤول عن الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يسد حاجاتهم ولا يضمد جراحهم ولا يسكن آلامهم ولا يخفف عنهم مصائبهم ولا يواسيهم، ينسى أو يتناسى الوعيد الشديد الذي ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من إمام، أي ما من حاكم أو مسؤول كبير، ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. نعم أيها الأكارم، يوصد الأبواب، لا يستقبل الفقراء، لا يقضي حاجاتهم، هو مسؤول عنهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يظن أنه بهذا المنصب قد بلغ العلياء وتجاوز القنطرة، فإذا به يوصد الأبواب ويمتنع عن قضاء حاجات من ولي أمورهم، وينسى أو يتناسى هذا الوعيد، وهو بلا شك محتاج إلى من يقضي حاجاته، إلى من يفرج كرباته، إلى من يعينه في أموره الدنيوية، هو محتاج إلى ربه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله عز وجل هو الغني الحميد، هو محتاج فقير، والله هو الغني الحميد، ومع هذا يغلق أبوابه أو يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من كل سوء وأن يثبتنا على الطاعة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فلعلك أيها الحبيب اللبيب الطيب يضطرب قلبك ويقشعر جلدك وترتعد فرائصك وأنت تسمع العاقبة الوخيمة والمآلات المفزعة والنهايات المحزنة لأولئك الذين أساءوا العمل فكان الجزاء من جنس أعمالهم. ولعلك تتساءل وتقول: كيف هي النهايات ومآلات وعواقب وخواتيم الصالحين؟ فأنظرني أخبرك اليقين بما يشفي صدور قوم مؤمنين. وقد ذكرت لك في بداية حديثي بأن هذه القاعدة الجزاء من جنس العمل قاعدة عدلية، أي تقوم على العدل، فالمعاملة بالمثل عدل، والله عز وجل يعامل بهذه السنة عباده وخلقه. أيها الأكارم، ما أحوجنا إلى رحمة الله عز وجل ونحن نعصيه بكرة وعشيا، وذنوبنا كثيرة وتقصيرنا في الطاعات واضح، فما علينا والحالة هذه إلا أن نرحم المحتاجين. لعلك ترحم الفقراء حينما تعينهم بأموالك، لعلك ترحم اليتامى حينما تعطف عليهم وتشفق وتساعدهم وتقضي حاجاتهم، لعلك ترحم الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن وهن يعشن حياة عسيرة صعبة، تفعل هذا وغيره من رحمة المخلوقات ولو كانت من الحيوانات. فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث بالرحمة وكان رحيما كريما عليه الصلاة والسلام، علمنا الرحمة حتى بالحيوانات، فكيف بالبشر أيها الأكارم؟ روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم إنا فقراء ضعاف فارحمنا يا رب العالمين، اللهم إنا محتاجون إلى رحمتك، مفتقرون إلى عفوك، فقراء إليك، فأغننا يا رب العالمين وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها الأكارم، الكثير منا يريد أو يبحث عمن يساعده في قضاء حاجاته، ويرجو أن يستر الله عز وجل عورته، ويؤمل أن يوفقه الله تبارك وتعالى في حياته. فإن كان الأمر كذلك فما عليه إلا أن يعين إخوانه بما يقدر ويستطيع، وأن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، وأن يستر عباد الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لعلك أيها الفاضل تتألم من المصائب التي تلاحقك، لعلك تتأوه من الفقر الذي ألم بك، لعلك تتوجع من الأمراض التي لاحقتك. ما عليك أيها الحبيب وأنت ترفع الضراعة للحي القيوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما عليك إلا أن تكون عونا لإخوانك وأن تقضي حاجاتهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تسترهم لتستر يوم العرض يوم القيامة يوم هم بارزون. أيها الأكارم، جدير بنا جميعا أن نتذكر هذه القاعدة: الجزاء من جنس العمل. فإذا أردت أن يكون أولادك بررة بك فكن بارا بوالديك الآن، واعمل من الآن وأحسن العمل، وكن بارا بأبيك وأمك، وإلا فإن العاقبة أسيفة مخزية محزنة أليمة. إذا أردت أن يفتح عليك أيها الفاضل وأن تيسر لك أسباب الخير، فما عليك إلا أن تكون مفتاحا للخير، أن تفتح أبواب الخير لعباد الله تبارك وتعالى. فإن القاعدة قاعدة شرعية دلت عليها نصوص كثيرة من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة حبيبه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. تواتر عند الناس وذكر هذه القصة غير واحد من العلماء أن رجلا أو أن أولادا كانوا بررة بأبيهم يخرجونه إلى الصحراء حيث يستقون الماء من بعض الآبار، فإذا وصلوا إلى المكان وأبوهم مقعد كبير السن مقعد لا يستطيع الحركة، يريد هؤلاء الأولاد البررة أن يكونوا طائعين لربهم محسنين لوالدهم بررة به، يريدون أن يأخذوه معهم لئلا يبقى بين أربعة جدران في البيت. كانوا يأخذونه إلى ذلك المكان ويجلسونه، يهيئون له المكان المريح ويجلسونه ويشعلون له النار ليستدفئ بها، ثم يقومون بجلب الماء من البئر. وبينما هم كذلك أبصروا شبابا في مكان قريب منهم ومعهم والدهم، وكانت العادة أن الذي يدخل داخل البئر يتحمل مشقة أكبر من مشقة الذي يكون خارج البئر، فكان هؤلاء الأولاد يدفعون أباهم بالقوة ويطلبون منه الدخول لأجل السقي، أي لأجل وضع الدلو داخل البئر، وكان الوالد يدفع إلى ذلك دفعا ويجر جرا. فأراد هؤلاء الأولاد أن يمنعوا الأولاد العاقين من صنيعهم، فنطق هذا الوالد وقال: يا أولادي دعوهم، فإني كنت في هذا المكان أدفع والدي إليه دفعا، وها أنا ذا أجازى بمثل صنيعي. الجزاء من جنس العمل. احذر أخي في الله أن تكون عاقا لوالديك، احذر أيها الحبيب أن تكون ظالما، احذر أيها الكريم أن تكون متغطرسا متكبرا متجبرا، ونسأله جل وعلا أن يجزينا خير الجزاء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. انظر أيها الكريم، الجزاء من جنس العمل. الكثير منا تتوق نفسه إلى البيت الواسع في الدنيا، إلى البيت الواسع وهو من أسباب السعادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيا أيها المسلم الذي لم يحز البيت الواسع في الدنيا، اعمل لتنال خيرا منه عند الله. ويا أيها المسلم الذي وفقك الله وبنيت أو اشتريت مسكنا واسع الأنحاء فسيح الأرجاء جميلا مشيدا، اعلم أن البيت عند الله عز وجل أعظم من هذا، وإن جملته وحسنته وزينته فما عليك إلا أن تبني مسجدا لله. ليس شرطا أن تشيده من أوله إلى آخره، ولكن المطلوب أن تسهم في بناء المسجد. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، يا له من جزاء عظيم لأولئك المتصدقين الأبرار الذين يجودون بأموالهم. وإنني بهذه المناسبة أحيي إخواني وأخواتي في الله الذين جادوا على مسجدهم هذا، مسجد الأنصار، أحييهم تحية إكبار وإجلال وتقدير، وأسأله جل وعلا أن ينور قبورهم وأن يفسح لهم فيها وأن يدخلهم الجنات وأن يبني لهم بيوتا في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه خديجة قد أتتك، هذه خديجة قد أتت، فإذا أتت، قال: هذه خديجة قد أتت وفي يدها إناء من إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فإذا هي أتتك، يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، فبشرها ببيت في الجنة من قصب. قال العلماء: لأنها حازت قصب السبق في الإيمان، جاءها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها بنزول الوحي فصدقت. وأخبرها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صياح فيه ولا تعب، لأنها ملأت بيت النبي صلى الله عليه وسلم راحة وطمأنينة وسكينة، فكان الجزاء من جنس العمل، بل أعظم، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أحد الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة، أخذ الراية بيمينه فقاتل فبترت يمينه، فأخذ الراية بشماله وقاتل فقطعت شماله، فضم الراية بين صدريه وتقدم حتى قتل شهيدا. روى الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة مع جبريل وميكائيل له جناحان. عوضه الله عز وجل خيرا. الجزاء من جنس العمل. تذكروا القاعدة أيها الأكارم، وأحسنوا أحسنوا واجتنبوا الإساءة قدر المستطاع. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا وفرج كرب مكروبنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.